تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. معرفش ليه المنافق في الحياة مرتاح، عايش في صحة ما بين مساء وصباح، والفكهة توصل لبيته كل يوم تفاح. أما الصديق الوفي عايش في البلد تعبان، عايش وعشت ندم يا أخي كل يوم بنواح. يا رب دي حكمتك سامحني يا قيوم، ده انت يا رب اللي تقدر تنصف المظلوم، مظلوم ما بين الحبايب والجيران والناس. دايما يقولوا عني كلام ملوش إساس، من صغر سني طبيعتي أكره الكذاب، وأكره كمان الجشع والراجل النصاب. أما الصديق الوفي أعتب عليه، أعتب عليه بالأدب علشان نكون أحباب، ولازم نكون يدي واحدة ونقضي على الخيبين بالمحبة، اليد تزيد ونخدم الأوطان. اللي بيزرع خير حيلقاه يا ناس قدام، واللي بيزرع شر مصيره حياته ظلام. أوصيك يا أخي اللي أوعى من الزمان، أوصيك يا أخي اللي أوعى من الزمان، ولا تظلمي الناس ترجع للإله، ولا تتبع الفساد في قيود الحبيب. من بعد ما أسألك يا رب لازم عقدتي حلوة، ده العين حلوة ده زيها ولا تولى ماي. شر كافك خربت البلاد يا انا على طول في قلبي ملكش مكان. زي العسل تجلس معاها كلامها زي العسل وتصبر على المر لما ينعدي لك حال. مظاليم جبلها فتى دل طريق الشر وحال. جبلها فتى فتى دل طريق الشر وحال. وهما الحال ها ودي اخرة مشيتي الليل. يترك الفكر من باله ويتقى راجل صغير اللي يسلم دجنه لمراته. لولا عيالي عيالي لسيب البيت اللي فيه. مظاليم مظاليم مظاليم. Yeah, nah. ديلها ايه البيت في الشارع اديني بنام مظالم شردي الواد وتيجي الناس تعاي عشان خاطري ابني انا عايش حياتي عذاب على الناس لما اصبح تنال معي الشوم خليت الطفل شاب اخباره اهرام كل يوم في بلاويك لما في الثواني ما تحصل مجزرة فيك حلنا اتقلب ليه ليلنا خلت تنهار على قل حاجة الواحد يضرب اخوه بالنار وابليسه طغاه ورس الارض ويقدر بدعي للنهار نطلع على خير مني سلام عزول لما يرخص ويكون غالي ويبكي على نفسه ده ما كانش على بالي مديت ايد على ناس جعلهم يستروا هالي ما كانش لازم يا نفسي تشكي وتبكي وتبكي العين انا شايف السبع مذلول والهلسي واخد له يمين انا شايف السبع مذلول والهلسي واخد له يمين اهرب اروح فين انا استاهل مجارة لي انهم موت تجلد علي باين الهموم عيني خلى دمعي على خد عمري وسط الناس اضحك تملي وحدي ابكي من الهموم مشاكل كل يوم دايما في البيت بعاني من المشاكل كل يوم طول الليل أصهر أهادي أفضل أقلب أنا في الهموم العجايب ما مريحانا ولا يوم حتى الصاحب اللي صاحبته جاي شايل الهموم الهموم تقلت عليا يا معين ارحمني يوم لحشك المين انا باللي فيا غيرك انت يا حتى اخويا في البيت تعبني من المشاكل كل يوم حتى اخويا في البيت تعبني من المشاكل كل يوم وسط الناس اضحك تملي وحدي ابكي من الهموم سلام للحبايب قلبي مكوي ومجروح من يوم ما غابوا الحبايب يا هل ترى نروح لبلادنا ولا نموت غرايب الهموم تقلت عليا يا معين ارحم العنب لينا عارفة معنته وإذا كتر في جني واختين اللص لو ذقت طعمه أحلى من العسل صاحب الفلوس اشترى والمفلس بكى بالعين صاحب الفلوس اشترى والمفلس بكى بالعين ضيع عنب زين وانت شقدرك تجني We'll be right back. منها سؤال من أنا شفت الدنيا حلها حال نادت عليها وطلبت منها سؤال سألتها ما الاسم قالت لي دلال سألتها ما الاسم قالت لي دلال أثار البنية في الحب عاشقة تحيت وسهر ليلي ولا مرة بتقول ممنون أنا اللي نهدم حيلي عورت الشط على موجك تحيت وسهر ليلي ولا مرة بتقول ممنون أنا اللي نهدم حيلي كلش قصرت وياك تطلب بعد أكتر على سدري تنام الليل أقول ارتاح وانا صار أبرد الشط على موجب خليتك على راسي أقول غلطة أحس بالمن واجهك انفاسي Bye. نسان الهم والأيام في الشارع عم تمر طاب ارمي علي عينك في عيني ومش قادر تكلمني عينك في عيني ومش قادر تكلمني زودت الأسالي بدون أسباب ظالمني زودت الأسالي بدون أسباب وعاتلني ده حقك خادي طول ايام اهلي وحبيبي باجي عندكم أهلي وحبيبي بآجي عندكم وارتاح أرتاح أهلي وحبيبي بآجي عندكم وارتاح القلب طيب مع الحج عمر إبراهيم والوجوه سماح القلب طيب مع الحج عمر إبراهيم والوجوه سماح من زمان أحبابي وأنا عندهم من زمان أحبابي وأنا عندهم كرما يا أهل إمبابة وبتحسن كرما يا أهل إمبابة وبتحسن عنواني معروف اسمي سيد المداح خايف بقالك غايب قربوا لي تنظر في حالي والنبي حرام عليك غايب بقالك سنة لا حس ولا خبر غايب بقالك سنة لا حس ولا خبر ونسيت اللي بينا كده برضو يا قمر كده برضو يا قمر غايب بقالك سنة لا حس ولا خبر عند الفلوس بالكوم ولا في ولد انا الزهر من تحنى ولا في علاج وشربت مر الصبر وصرفت بالعنفان اي يا ربي اكرم عبيدك والطب جابيا نفسي في ولدي يسند ظهري وعيش في ظل بقيت عمري نفسي في ولدي يسند ظهري وعيش في ظل بقيت عمري الوحدة صعبة جوا علي يا رب عوزتك صبري الوحدة صعبة جوا علي حاسي قلبي تعب من الآه ودمع عيني بيكويني ما خلاص قلبي تعب من الآه ودمع عيني بيكويني ودمع عيني بيكويني ودمع عيني بيكويني ودمع عيني بيكويني ودمع عيني بيكويني مع تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.